العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الموت والاستعداد له. اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أن مما يتأكد الاستعداد له واستشعار قربه الموت، فإنه أقرب غائب ينتظر، وما يدري الإنسان لعله لم يبق من أجله إلا اليسير، وهو مقبل على دنياه ومعرض عن آخرته، ولو لم يكن بين يديه كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت لكان جديرا بأن يتنكد ويتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته، وحقيق بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداده، وهو محتمل أن يقع على الإنسان بغتة، كما قيل: سهم بيد سواك لا تدري متى يغشاك. قال لقمان لابنه: يا بني، أمر لا تدري متى يلقاك، استعد له قبل أن يفجاك. تؤمن في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش دهرا إلى دهري. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض أهل بيته: أما بعد، فإنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك برض إليك كل فان. وقال بعض العلماء: الأيام سهام والناس أغراب، والدهر يرميك كل يوم بسهامه ويخترمك بلياليه وأيامه حتى يستغرق ويستكمل جميع أجزائك، فكيف تبقى سلامتك مع وقوع الأيام بك وسرعة الليالي في بدنك لو كشف لك عما أحدثت الأيام فيك من النقص لاستوحشت من كل يوم يأتي عليك واستثقلت ممر الساعات بك، ولكن تدبير الله فوق كل تدبير. قال عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه: يا فلان، لقد أرقت الليلة أتفكر في القبر وساكنه، إنك لو رأيت الميت بعد ثلاثة في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك به، ولرأيت بيتا تجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير الريح وبلا الأكفان بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثياب، ثم شهق شهقة خر مغشيا عليه. وكان يزيد الرقاشي يقول: أيها المقبور في حفرته والمتخلي في القبر بوحدته، المستأنس في بطن الأرض بأعماله، ليت شعري بأي أعمالك استبشرت وبأي إخوانك ارتبط. ثم يبكي حتى يبل عمامته، ثم يقول: استبشر والله بأعماله الصالحة واغتبط بإخوانه المتعاونين على طاعة الله تعالى. وكان الحسن بن صالح إذا أشرف على المقابر يقول: ما أحسن ظواهرك، إنما الدواهي في بواطنك. وكان عطاء السلمي إذا جن عليه الليل خرج إلى المقبرة ثم يقول: غدا عطاء في القبور، فلا يزال عطاء ذلك دأبه حتى يصبح. ويروى أن فاطمة بنت الحسين نظرت إلى جنازة زوجها الحسن بن الحسن فغطت وجهها وقالت وكانوا رجاء ثم أمسوا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجلتي. وقال ميمون بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة فلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل علي فقال يا ميمون هذه قبور آبائي بني أمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم أما تراهم صرعا قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلا وأصابتهم الهوام مقيلا في أبدانهم ثم بكى وقال والله ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله. إخواني عباد الله ما هذا التكاسل عن الطاعات وزرع الأعمار قد دنا للحصاد وما هذا التباعد ومدد الأيام قد قاربت للنفاد وما هذا التغافل والتكاسل عن إعداد الزاد ليوم المعاد تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد يسرك أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. عباد الله أين الحسرات على فوت أمس أين العبرات على مقاسات الرمس أين الاستعداد ليوم تدعو فيه منكم الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون يا من نشيبه أتى وشبابه محل وخدا متى تتضرع إلى مولاك وتقف بالباب أما كبرت بالراحلين من الأقارب والجيران والأحباب أما قرع سمعك اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كيف حالك إذا بلغت الروح التراقي وقطعت الحسرات والندم على إقى الأكباد ووضعت في بيت الظلمة والدود والوحدة ولا ولي لك من الله ولا ناصر وضعف العذاب وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كيف أنت إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وكل إنسان ألزم طائره في عنقه يوم النشور وحرر الحساب بين يدي سريع الحساب عالم السر والخفيات والجليات ونصب الميزان فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية قال بعضهم سهام المنايا في الورى ليس تمنع فكل له يوما وإن عاش مصرع وكل وإن طال المدى سوف ينتهي إلى قعر لحد في ثرى منه يودع فكل الذي قد عاش بعد قرينه إلى مثلها عما قليل ستدفع فكل ابن أنثى سوف يفضي إلى الردى ويرفعه بعد الأرائك شرجع ويدركه يوما وإن عاش برهة قضاء تساوى فيه عود ومرضع فلا يفرح اليوم بطول حياتهم لبيب فما في عيشه المرء مطمع فما العيش إلا مثل لمحة بارق وما الموت إلا مثل ما العين تهجع فتبا لدار ما تزال تعلنا أفاويق كأس مرة ليس تقنع أضاع بها عمرا له ليس راجعا ولم ينر الأمر الذي يتوقع فصار لها عبدا لجمع حطامها ولم يهن فيها بالذي كان يجمع ولو كان ذا عقل لأغنته بلغة من العيش في الدنيا ولم يك يجشع أصارته من بعد الحياة بوهدة له من تراها آخر الدهر مضجع ولو كشف الأجداث معتبرا لهم لينظر آثار البلا كيف يصنع لشاهد أحداقا تسيل وأوجها معفرة في الترب شوها تفزع غدت تحت أطباق الثرى مكفهرة عبوسا وقد كانت من البشر تلمع فلم يعرف المولى من العبد فيهم ولا خاملا من نابهم يترفع رأى ما يسر الناظرين وينكر رأى أعظما لا تستطيع تماسكا سهافة من أوصالها وتقطعوا كأن لم يكن يوما على مفرقا لها نفائس في جان ودر مرصع فقل للذي قد غره طول عمره وما قد حواه من زخارف تخدع أفق وانظر الدنيا بعين بصيرة تجد كل ما فيها ودائع ترجع اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوكلنا وأنت راض عنا غير أضدان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق وسبح واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس